أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بعد نقل حركة الهم إلى السادسة قبل الهم، فبقول الإمام رضي الله عنه: وحرك يواشر كل ساكن يعتني صحيح بشد الهام ويحذفه سيح. أن حرك كل حرف ساكن صغير آخر كلمة والهام في أول كلمة بعدها، حركه بحركة الهام في الورش. بعدين اشترط شروط ثلاثة: أولا أن يكون الحرف ساكنا، وأن يكون في آخر الكلمة، وأن يكون صحيحا. إذا تحقق الشروط الثلاثة يبقى يكون حركة الهام في الساكن قبلها. الحرف الآخر سواء كان لم تعريف أو أي حرف آخر زي تاء تعنيف أو دال قد أو تنوين، يشمل هذه الأنواع كلها. زي مثلا قد أفلح المؤمنين، أي الدال ساكنة وهي حرف صحيح، وفي آخر كلمة قد والهمس في أول كلمة بعدها، فنقلنا حركة الهمزة إلى الدال وحذفنا الهمزة. لابد من الشروط الثلاثة: أن يكون الحرف ساكنا، وأن يكون صحيحا، وأن يكون في آخر الكلمة. فالساكن صحيح ترجع يعني تكون معتل، مثل قالوا آمنا، هذه غيبة وساكنة، لكن لا يجوز نقول إليها، لما نقول هذه تكون حرف صحيح مش حرف معتل. وفي أنفسكم أهلياء ساكن، ولكن لا ينقل إليها لأن هي حرف علة. فالساكن الصحيح نحترج به إيه عن حرف العلة، مثل بما أنزل، الألف ساكن ولكن لا ينقل إليها. وكلمة ساكن تشمل لام التعريف وغير لام التعريف، لأن برضو لام التعريف اللي كانت متصلة رسم فيما بعدها لأنها انفصلت المعنى لأنها كلمة مستقلة، بس كلمة الأرض نقول الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض، فال كلمة مستقلة واللام في آخر كلمة والهمس في أول كلمة أرض، تبقى برضه إيه يشملها كل كلمة إيه وحرك ورشم كل ساكن آخر صحيح. مثلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الكلمة واللام في آخرها والهمزة في أول كلمة الأرض، يبقى حركنا اللام بإيه بحركة الهمزة، الهمزة فتحة بقت اللام إيه بعد السكون بقت إيه لام فتحة. كذلك إذا كان الهمزة ضمة يبقى الحرف من كل روضة إيه الساكن يبقى ضمة، مثل قل أوحي لام ساكن وهي حرف صحيح، وفي آخر كلمة قل والهمس في كلمة أول أول في أول كلمة أول، فنقول قروحية، أخذنا ضمة الهمزة ووضعناها على إيه؟ على اللام وحذفنا الهمزة، نقول هي قروحية. طيب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أصل أل إيمان، أل الحالة وإيمان وحديها، نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة بقت اللام كسرة، لأن الهمزة إيه كسرة، فلا بد من هذا الشرط أنه إيه وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، يعني الشرط إيه ساكن اخرا صريحا. ثلاث شروط دول اختل الشرط من ثلاث شروط دول لا ما يقولش. اذا كان الحرف الساكن في وسط الكلمه لا يقول اليه حتى لو يكون صحيح. زي مثل يسالون اسم ساكن والهمزه بعده لكن في وسط الكلمه مش فاهم الكلمه. يجعرون برضو ايه الجيم ساكن والهمزه بعده ولكن لا يقول اليه. والشرط يكون في الاخر مثل كلمه القران والظمآن. اذا كان الساكن وسطا والهمزه بعده فلا يقول انه يشترط ان يكون ساكنا وصحيحا واخرا. وكل صحيح ان اشترط ايه كل صحيح يعترف بها عن حرف العله. يعني ايه ان حرف العله لا يوقد اليه. انما ان كان حرف معتل جاري مجرى الصحيح يوقد اليه. زي ايه واذا خلوا الى شاهدين او ده حرف عله برضو الياه. لكن جاري مجرى الصحيح ساكن من خلوا الى شاهدين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم ينقل إليه. لأن إيه ساكن حرف معتل ساكن إيه جاري المجرى الصحيح برضو يشبه. وحرك الورش كل ساكن أخير صحيح بشكل الهمز واحذفه مسيرة واحذف الهمز. عندما تنقل حركة الهمزة تحذف الهمز عشان إيه يصير نطق إيه أسهل. لأن الهمز إيه في ثقة. فقلنا إيه كلمة ساكن تشمل ألام التعريف وإن كان حرف أو كلمة بس بشرطكم لا وما ملكت أيمانكم. وبرضه مثل إيه ألف لام حسب الناس أو العنكبوت. لكل القرآن يقول إيه ألف لام أحسب الناس أن يتركوا لجميع القراء. لكن الوحش لا لأنه اشترط إيه النقل فميم في آخر كلمة برضه وبعدها إيه الهمزة تنقل حركة الهمزة إلى الميم ويحذف الهمزة ويكون فيها وجهين فيها المد على الأصل والقصر على الحروف. يعني يقول إيه ألف لام حسب الناس ان يصرفوا. ما دام ست حركات على الاصل لان يعني اصل المد وفيها القصر ايه لعروض الحركه. الف لام حسب الناس عشان الحركه العرض ولكن ايه يقبل. وحرك الواشي كل ساكن اخير صحيح بشكل همز واحذفه مسلم. لابد من تحقق الشروط الثلاثة حتى إنه يوم. طيب وذلك بس إيه الباب اللي أشرح فيه أفضل في كلمات موجزة. لكن في معلومات كثيرة والطيب برضه متصل بنفس الكلام. في معلومات كثيرة جدا نفسه متصل بالكلام الكلمة. يعني مش حتى يعلم تلمنا. إيه أمثلة في أمثلة كثيرة يعني. أنا جبت مثال أو مثالين لا في عشرات الأمثلة. في إيه في الشرح عشرات الأمثلة. هنتكلم لحمزة عن إيه؟ ايه الوضع يكون في الساكن اللي ينقل ورش. تكلمنا الورش ينقل حركة ايه الهمز الى الساكن قبله ويحذف الهمز. بعد كده يقول ايه وعن حمزة في الوقت خلف وعنده روى خالق في الوقت سكت من قليلة. يعني الساكن الصحيح اللي ينقل ايه الى الحركة ايه ورش حمزة عند حمزة في الوقت عندي وجهين نقل وسكت. إذا كلمت تعريف نقل وتحقيق. إذا كان إيه غير لم تعريف وعن حمزة في الوقت خلفه يعني إيه بوقت نقل وسكت إن كان لم تعريف نقل وتحقيق إن كان غير لم تعريف روى إيه وعنده روى خلف في الوصل سكت مقلدة. لو السكت صحيحة خلف أخذ عن حمزة السكت حالة الوصل سكت يقتدي عن ايه؟ حركة أو حركتين. زي ايه؟ قد أفلح المؤمنين. من أعملها مثلا. خلوا إلى شياطين. فأنا وعن حمزة في الوقت خلف قلنا ايه؟ إذا كلمت تعريف لم يقف عليه يقف عليه بالنقد وبالسكت. إذا كلمت التعريف يقف عليه بالنقد والتحقيق زي من قال يقول ايه من آمن ومن آمن. طيب بعدين نقول لك يسكت على الساكن صحيح ويسكت في ايه على قلب شيء لمين؟ لخلق. وعن حمد تبلغ خذوا دورة وخلق فصل الغسل ثبتا مقللا ويسكت في ايه في قلب شيء لشيء قلب يعني يسكت في دورة. الإمام حمزة قرأ عن الشيخين أبو حمد الداني قرأ على الشيخين قرأ على أبي فتح فارس وعلى إيه طاهر أبو الحسن بن غلبون. فلما قرأ على أبي فتح فارس لما قرأ على أبي فتح فارس قرأ لخلف بالساكت بس ما قرأش لخلاف قرأ لخلف يسكت على قلب شيء والساكن المفطور الآخر يقصد على قلب شيء وعلى من آمن وقد أفتح وزي كده قرأت على مين؟ على أبي فتح فارس إنه إيه؟ قرأ لي بالساكت لخلف فقط ولم يسكت ولم يقرأ بالساكت إيه لخلاف أبي فتح فارس يعني عبد عمر الداني أبو عمر الداني قرأ على أبي فتح فارس أبو عمرو الداني وصاحب التيسير اللي هم منظوم الشاطبيين أبو عمرو الداني قرأ على أبي الفتح فارس لخلف بالسكت على قلب شيء والساكن المفصول مثل قد أفلح من آمن خلوا إيه زي كده ولم يقرأ بالسكت اللي خلاه يفصح من طريقه بالفتح في سكت الغرب بس وليس في سكت خلاه. وقرأ على طار ابن حسن ابن حسن بن غلبون قرأ لهمزة كله يعني أبو عمرو الداني قرأ على طار قرأ لحمزة كله على السكت على قلب شيء ولم يسكت على الساكن المفصول. هنا تبين جينا من عند الشيخين أبو الفتح وطار يعني السكت ثبت لخلف عند أبو الحسن عند طار وعند أبو الفتح فارس يعني السكت على قلب شيء يعني قرأ على طاهر يقول ايه بالسكت على قلب شيء حمد كله يعني خلف وخلاف خلي بالك يعني شوف الاول قرأ ابو عمرو الداني على ابو الفتح فارس بالسكت على قلب شيء والساكن مفتول لخلف فقط ولم يقرأ بالسكت لخلاف يبقى اصبح لما نقرأ من طريق لابو عمرو الداني من طريق ايه ابو الفتح فارس ما نسكتش لخلاف لا على المفتول ولا على قلب شيء كده كويس. وقرأ برضو أبو عمرو الداني على إيه على غلبون قرأ بالسكت مش لخلف لا لحمزة كله على قلب شيء بس قرأ إيه بالسكت على قلب شيء بس لغلبة السكت مفتول. هنا طبعا في الأول عرفنا أن السكت عند طار لخلف على قلب شيء ولما قرأ يعني أبو عمرو لما قرأ على طار أطلع إيه لحمزة كله يبقى ليه سكت على قلب شيء واللي سكت لك عند فتح فارس يبقى سكت على الشيخين اصبح خلف في السكت على قلب شيء وجه واحد يعني ايه في السكت برضو عن طريق فتح فارس وعن ايه غلبون يبقى ايه وجه واحد في السكت على قلب شيء ايه وجه واحد لانه قرأ قلنا ايه على فتح فارس على السكت على قلب شيء لخلف وقرأ على طه بالسكت على قلب شيء لحمزه كله يبقى اصبح السكت على قلب شيء لخلف الحمزه وجه واحد يخلق. أما خلاك فلو الخلاف لأنه إذا قرأنا عن طريقة بفتح فارس ملوش شك ملوش شك هناك ولما نقرأ عن طريقة غلبون سكت على شيء يبقى أصبح خلاك ليه السكت على شيء بالخل يعني إيه السكت على لأنه مش سكت عن الفتاة إيه سكت عن طه لكن إيه لكن خلف سكت عن الشيخين يبقى أصبح إيه وجه واحد إيه بنت مسألة دي فهذا المسألة يقول لسه طيب بعد كده الساكن المفصول مثل قد أفلح ومن آمن وقال زي كده خلق إله لخلاء لخلق فيه سكت عن إيه عن طريق الفتح ولا سكت له إيه عن طاهر فأفلح من خلال السكت عدم على إيه على الساكن المفصول مثل قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون وقد أفلح المؤمنون ليه قلت في السكت المفتوح لأنه من قراءة ابن عمرو على أبي الفتح سكت على إيه على السكت المفتوح لكن من قراءة على طارق لم يسكت عن ساكن مفصول. فرفع له ايه عن ساكن مفصول؟ ايه؟ السكت وعدم. لكن على قاله شيء لا، السكت وجه واحد انه ايه سبت عن ايه؟ عن الشيخين. وشيء انه قال بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول يكون في تقبلها. بعضهم يقول بالسكت ليش ولا سكت في المفصول او الفاصله. طيب وعطاه نجل غلبون الراوى له بالسكت ولا بالسكت في اي شيء خذه مبتدع. اللي فهمناه يعني ايه؟ سبعين في اجل التابع. انه ايه؟ خلف له السكت على قاله شيء لانه سكت عن الشيخين. عن ابي فتح فارس وعن طاهر. ولما ساكت المفصول لا، بس يسكت عن ايه؟ عن ابي فارس ويسكت عن ايه؟ عن طاهر. خلاه يسكت على قاله شيء بالخلف. ليه ما لوش سكت عند ابي فتح فارس؟ ليه سكت عند ايه؟ خلفه. بصوا قالت له ايه كده؟ وعن حمزه في الوقت خلف وعنده روى خلف في الصدوق الناس سكت مقلله. ما يسكت في شيء في شيء شيئا. وبعضهم يعني بعض عن الاداء هناك ايه؟ لدى اللام تعيب عن حمزه انتهى. اللي هو طه قرأ بالسكت على قال ايه؟ على اعلام تعيب ويسكت في شيء وشيء في شيء وشيء. قال ايه السكت على قال وشيء بس عن طه السكت لحمزه كله على اي على قال وشيء على كلمه قال وكلمه شيء وشيئا شيئا شيئا شيئا يعني كده. يبقى من طريق طه قرأ بالسكت لحمزه كله على قال وشيء ولم يسكت عن سكت المفصول. طب اصبح خلاده ايه يسكت من طريق طاهر على قل وشيء. فاما خلق فلو سكت على قل وشيء وجها واحدا من طريق طاهر ومن طريق ابي الفتح فارس وجها واحدا، لكن عن سكت المفصول لا يسكت من طريق ابي الفتح ولا سكت له ايه من طريق طاهر. طيب هنا نقول ايه؟ وعن حمزه في الوقت خلف وعنده روى خلف في نفس سكته مقلده ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم اللي هو ظاهر به لدى اللام التعريف عن حمزه امتلا وشيء وشيئا لم يجد. يعني فيش عنده ايه؟ عند ظاهر فيش سكت عن المفصول على الساكن المفصول بس ايه؟ على قل وشيء فقط. وعن في الاثنين مرة جمعي بالدرق وشيء معاد بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف متقبله وخلاهم بخلف في شيء في قال شيء ولا شيء ولا سكت عن المفصول في عصير. يبقى ده ايه؟ بتين ايه؟ دول ضعف بها مش الشرعية. طيب خلصت دلوقتي ايه؟ القاعدة العامة لورش والقاعدة العامة لحمد في ايه؟ في قال له شيء والساكن المفصول. واليونس ونادع لدى يونس اعلان بالنقل نقله. دي شرحناها من اول الباب احنا بتاعت اعلان بتاعت يونس وودينا في الحارات الخمسه. مفيش داعي ايه نوقف عند ثاني. يعني قلنا ايه؟ يعني هنا ايه؟ طبعا النقل ثابت ايه؟ الورش. اما في كلمه اعلان في يونس نافع كله. يعني ورش وقانون. بس قلنا الحارات الخمسه الورش، اما قانون مش ايه بس النقل فقط. يعني ايه؟ يعني قانون ينقل ولا شيء له في البدن. يا مسيحيك أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به. بس مش ملوش شيء في البدن أي عبد القانون. أما حالات ورش الخمسة ففي أول جلسة الجلسة اللي أول جلسة شرحنا الحالات الخمسة. مفيش داعي إعادة ثاني. شرحناها مرتين ثلاثة أربعة وأنا قاعد. بس المعنى هذا أنور فيها النافع كله له النقل في إيه؟ في كلمة آلان يونس الاستفهامية. مش كل الآية في القرآن، لا الاستفهامية بس. زي ما قالوا الآن جئت بالحق مش عارف يا قانون. فمن يسمع الآن مش عارف. بس إيه موضعي يونس الاستفهامية دي. الاستفهامية الاستفهام. موضعي الاستفهام. يا ثم إذا ما وقع آمنوا به الآن وقد كنتم الآن وقد عصيت قبل الموضوعين دول بس. طيب يعني إيه؟ نافع كله له نقل في كلمة الآن الموضعي يونس الاستفهاميتين. وجه قلنا ايه الحالات الخمس ذكرناها ايه 69 وجه بيناهم ايه كحالة حالة وفجأة نقول وشرحان مرتين ثلاثة. طيب نقول عادة الأولى في إسكاء لامه وتنويه بكسر كاسيه بلدها كاسيه بلدها الكاف ابن عامر والظاهر ايه للمكي والكوفي لابن كاسيه والكوفي قالوا ايه وأنه أهلك عادة الأولى بكسر التنوين وعدم النقل والأدغام بإسكان لامه وتنويه بكسر وتنويه بكسر يقول عادة الأولى بإسكان لامه وتنويه بكسر كاسيفة لنا وأدغم باقيهم وبالنقل والتهم والأم والبطل بأصف الضلع لقارون الباسل وتهم زبعوه لقارون حال النقل وبدع المسلع وتبدأ بهذا الهمز باسل في النقل كله وإن كنت مبتدل بعليه فلا بطل لكده مش عقل يبيه وقل عاد الأولى بإسكاء لامه وتنويه بالكسر الكاسي ضلنا وأدغم باقين وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقارون والبصري وتم جواؤه لقارون حال النقل بدءا موصلا طيب وتبدأ بهم توصل بالنقل كله وإن كنت مهتدا بعريفة بصوا لشوية عباد دي اللي هنتكلم فيها كلمة عاد أولى في سورة النجم طبعا قلنا كاسي ضلنا إيه وأنه آلك عاد الأولى نبدأ معنا شيخين نافع وأبو عمرو نقول إيه وأنه أهلك عادا الأولى بالإدغام نقولش عادا الأولى لا بالإدغام وأنه أهلك عادا الأولى مش عادا الأولى عشان كده وأدغم باقيه يعني إيه بالإدغام نبع عليه يعني على طريق النقل العادية كيف يقول إيه عادا الأولى لكن لا دي بالإدغام يعني إيه نافع وأبو عمرو وإيه عادة الأولى هنتكلم لكل شيخ انفراد لكل رأي انفراد طبعا مذهب قالون وأبو عمرو مفيش نقل لكن إيه نقل في هذه الكلمة قالون وأبو عمرو النقل خاص الورش فشاركوا إيه أبو عمرو وقالون في هذه الكلمة هنا بيقول لك تقرأ لأبو عمرو وقالون وأنه أهلك عادة الأولى بس ايه لقالون تهمز الواو حط على الواو همزه ساكنه في حال النقل وانه اهلك عاد النقلة تبقى تقول ايه تحط همزه على ايه واو ساكنه على الواو وانه اهلك عاد النقلة في حال النقل وانه اهلك عاد النقلة وضغطت عليها برضو قلت عاد وبدات بيها وقلت ايه بالنقل تقول برضو ألؤلة من بدأت بالحركة العارضة لؤلة مدام في نقل لابد أن تهمز الواو لقانون مدام في نقل لابد من همز الواو لقانون وأنه أهلك عاد اللؤلة وأنه أهلك عاد اللؤلة لقانون وقفنا على عادة هنبدأ بإيه برضو بدأ بنقول إيه نقول إيه ألؤلة وبدأ باللام برضو نقول ايه نقلة ان بدأنا بالاصل نقول الاولى هذه الثلاثة دول ايه اذا بدأ بها هنشرحهم ثاني ابو عمرو برضو يقول ايه عادة الاولى والنظر برضو يقول ايه عادة يقول ايه الاولى ولولا يقول الاولى اما ورش ماشي على ايه على نقله بدءا وسطا يقول وانه اهلك عادة الاولى بعدين هنا البدل بتاع عادة الأولى مع الياء وكان لسه ما خدناهوش إذا قرأنا بالقصر في عادة الأولى يبقى نقرأ بالتسليس في إيه فدي أي آلاء قصر وتوسط ومد ونرجع نجيب إيه التوسط في عادة الأولى والتوسط في آلاء والمد مع بعضهم يمكن أول خمسة زي كده مثلا برضه وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى. خدنا كل دول ايه؟ خدنا قصر وتوسط ومد في آلاء على قصر ايه؟ هذا المولى. خدنا القصر فقط انا بعد كده نرجع نوسط معا ونمدهم معا بس على القصر ثلاثة وبعدين يقولون تاني تتوسط على الأولى وآلائي المد على الأولى برضو الأولى وآلائي زي كده. وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا أظلم وأبغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. خدنا التوسط خدنا التوسط. المره اللي فاتت انا قرات بالقصر وقلت غشاها بالفتح لكن قلت غشها بالتقليل لانه ايه عنده في السور ايه معروفه تقليل رؤوس الايه مطلقا قصر وتوسط ومد على الرؤوس الايه فقط. اما فغشاها الاولى لقيت اول الايه او حشو الايه لا فيها الفتح والتقليل فتح على القصر والتقليل على التوسط. لما جبت ايه التوسط قرأت برضو ايه والفغشيها ما غشا لكن الاول قص والفغشاها ما غشا لان ايه كل رؤوس الآية عندي في النجم وطه وعبس وناجعات السور المعلومة هنقول في الإمامة بعدين له تقليل فقط سواء قص او طاط وطغل اذا كان رأس آية. اما حشو آية لا فتح تقليل وبعدين الكلام ده بعدين. طيب هنجيب المادة برضو وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا أظلم وأبغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. هذه خمس أوجه قرأناها هي عملي عشان تبقى يعني لك مش نسوي شهر أقرأناها عملي. خمس أوجه قصر على الأولى وثلاثة في أهلي وبعدين توسطهم معا ومدهم معا أي فقال هنا إيه ورش في عاد الأولى وبينا قالون أوجه في عاد الأولى بدءا وسطا ورش حتى لو بدأنا ملوش إيه ملوش الأولى لا يقولون الأولى وللولى وإن قرأت الأولى لا توسط ولا مد في البدء يعني الحركة عرضة. إن قلت الأولى تبقى ليك خص وتوسط ومد وإن قلت الأولى لا عشان حركة عرضة أصبحت إيه حركة عرضة لإيه ما فيهاش إيه لا توسط ولا مد قصر فقط. بص الأجاد عشان نعمل إيه يعني قرار عملي بص نقول هنا إيه وقل آدم الأولى بإسكاي لامين وتنويه بكسر كثير ودل على النعم دول وأدغم باقيهم اللي هم أبو عمرو ونافع وبالنقل وصلهم ولكنهم يعني إن غسلوا أو بدأوا في النقل. طيب والبدء بالأصل فضلة لقارون البصري يعني إذا وقفنا على هذا الأولى قالوا له بسل ليه ما قلنا برضو ايه زي ما قلنا اللي قالوا ايه يقول الاولى ونؤلى ويقول الاولى يبقى المؤفضل انت ايه بالاصل الاولى في البدء بيها كذلك ابو عمرو يقول ايه الاولى ونؤلى والاولى قالوا البدء بالاصل ضد اللي قالونا والبسل يعني لو جبت العاده الاولى وبدأنا بايه وعلى عاده بدأت بالاولى يبقى اللي قالونا الاول اللي عرفناه برضو اللي النقل بهمزه ذكرت او تركها مع همز الواو وليه ايه البدء في الاصل والبدء في الاصل افضل يعني الاولى كذلك ابو عمرو بس عند النقل لابد من همز الواو اما في حاله الوصل لا عاد اللؤلؤ على طول وعاد اللؤلؤ في حاله الوصل هذا معنى ايه كلام الامام يقول لك ايه وبالنقل والصوم وبدء والبدء بالاصل فضلها لقالونا والبصر لقالونا والبصر وتهم جواه لقالونا حال النقل بدء الموصله يعني لابد ايه عند إيه؟ عند النقل لابد من همز الواو بدءا او وصلا كان الوصول بعادا او بدانا بها فتاه بالنقل لابد من ايه من الهمزه على الواو هذه الايه وتهم جواه لقالونا حال النقل بدءا وموصله يعني اذا بدانا وقفنا على هذا وصلنا عادا بالنقل الهمزة الواو ووقفنا العادة وبدأنا بإيه؟ بالأولى برضو في حال النقل برضو إيه لابد من الهمزة الواو هذا معنى إيه؟ وتهم الواو لقالونا حال النقل بدء موصلة أما قلنا له الأولى لا ملوش أي إيه؟ عرفت المسألة دي؟ ولا حصل إيه؟ ولسه برضو مش عارف تقول إيه؟ حدش يقولها ولا حاجة حدش يقولها؟ حد يقولها بقول حد يقولها قاعد عارفه لسه قولها طيب طيب بس مش هقرا قراءه بقى القراءه جايه وخلاص ايه بس كده ايه شرح يعني ابو عمرو ونافع لهما ايه الادغام في عاده الاولى في حاله الوصل وجها واحدا ما لم يوصلوا عاده الاولى مفيش غير كده عند الوصل ابو عمرو ونافع عاده الاولى يعني ايه بالورش وابو عمرو عاد الاولى وقارون عاد الاولى هذه حاله ايه وصلوا مش غير كده اذا وصلوا ابو عمرو ورش عاد الاولى وقارون عاد الاولى كده كويس ده ايه وصلوا عاد الاولى وعاد مش غير كده ما دام وصلوا مش غير كده الكل عاد الاولى قارون عاد الاولى او ورش وابو عمرو عاد الاولى قارون وردفنا على عادة ورش برضو على نقل الجذب هو برضو يقول الأولى يقول الأولى مش غير كده أما أبو عمرو يقول إيه الأولى الأولى ويقول الأولى ويقول الأولى على الأصل أبو عمرو يقول إيه الأولى والأولى والأولى على الأصل أبو عمرو قالون يقول ايه الاولى والاولى والاولى ومن افضل لايه لقالون وابو عمرو البدء بالاصل والبدء بالاصل في الدينه لقالون والوسط ده الافضل ليهم يعني بدانا وقفنا على عالم في اللي ابتدى الاول لكن الاصل والافضل البدء بالاصل الاولى لقالون والوسط قانون ملوش تقليل فيه قانون يقول الاولى الاولى ها بالهم اذا كان بالنق والياء ملوش حاجه فيه لا لا ملوش حاجه فيها ملوش حاجه التقليل بتاع الياء ملوش لا الاولى التقليل ده عورش وابو عمرو التقليل ورش وابو عمرو يقول الاولى ينقل زورش في الاولى الاولى ابو عمرو ايوه الهمزه ينقل زي ورش ايه ينقل زي ورش كل اقول كل يقول عاد الاولى عاد الاولى كل مع بعضيه عاد ابو عمرو ونافع كل يقول عاد الاولى يعني ورش وايه وبر ابو عمرو عاد الاولى عاد الاولى ورش وابو عمرو عاد الاولى وقالون عاد الاولى ايوه عاد في الوصل وقفنا على عاد وقفنا على كلمه عاد هيبدا ورش ورش يقول ايه الاولى ولولا قال ايه مش كده ابو عمرو يقول برضه ايه الاولى ولولا والاولى قال كده خدت بالكم البدو يبقى قالون وابو عمرو لهم في البدء ثلاثه كل واحد ثلاث اول قالوا ايه الاولى لؤلاء والأولى هذه الباب. لكن في الوصل لا يبقى ورش وأبو عمرو هذا اللولى وقالون هذا اللؤلاء أذكر فوقفوا على عادن ورش الوجهين يقول ايه ألولى ولولى بس أبو عمرو هدى يقول ايه ألولى ولولى زي ورش بقول يقول ايه يقول ايه الأولى بس الأولى أفضل وبأكل الدماء قالون ألؤلى ولؤلى والأولى برضه بس الأولى أفضل كمان برضه قال ايه كانت الناس ايه هذي مش تعالي بعداش بان بعدتهم في الجدائي طب ليه ديك صحة كل حاجة وضحناها المسألة وضحت خالص خالص وتبدأ بهذا الحرف النقل كله يعني إذا كان إيه الحرف نقل تبقى تبدأ إيه الأفضل والأولى بهمز الوصل زي الأرض الخبر يقول الأرض أحسن أحسن تقول الأرض الآخرة أحسن تقول إيه الآخرة كل إيه في نقل تبدأ بهمز الوصل أفضل وجود بإيه بالعرض برضه وجود وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت مرتدا بعرضه فلا قيل فلا معنى أو قيل فلا تسليس يعني ينفع كده بس إذا بتاع الباب ده إيه مذاكرة إيه عميقة جدا وتعرف ما في المسائل والمسألة اللي تغم عليكم بها تهالي وإيه أوضح ونقل إذا ونقل إذا عن نافع من كتابية بالإشكال والوسط عن ورش نصح تقبلها هنا هي رجأ في سورة القصر فأرسلوا معي رجأ أن يصدقوا نافع كل ينقل إيه الهمزة على الدال وحزب الهمزة ينقل هكذا الهمزة إلى الدال نافع كل يعني ايه ورش وقانون هم اللي يقولوا فارسلوا معي ردا يصدقني هم الاثنين برضه ورش وقانون برضه نافع كل يعني فارسلوا معي ردا يصدقني ووقفوا عليه ايه وقف على ايه فارسلوا معي ردا بألف مد حركتين فارسلوا معي ردا بحركتين ووصل فارسلوا معي ردا يصدقني نافع كله مش ورش نافع كله وانا قبل ريال عن نافع قال ايه يعني معناه ايه لقالون ورش وكتابي الاسكال عن ورش نصح تقبلها هنا بسورة الحاقة فأما من أوذي كتابه بيمينه فيقول ها أبقوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت لكن الأصح والمعمول به عدم النقل لأن الهادي إيه هأسك يعني الأصح إيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه ده الأصح والأحسن لأن الهاء دي مش كتابيه هأسك ليست جزءا من الكلمة جاء بإيه بالوقت بس إنما إيه ليست إيه جزءا من الكلمة فالأحسن يقول كتابيه إني ظننت ويقول إيه اقرأوا كتابيه إني ظننت بس إيه اللي منقول إيه وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح يعني أحسن يعني إيه بالسكون بترك النقد أحسن وجاءت إيه من طريق بعيد إيه كتابيه إني هنا نربطهم ايه في ماليه هلك عني سابها ما اغنى عني ماليه طبعا الكلمه دي عند القراء جميعا فيها وجهين فيها ايه الادغام وفيها السكت والسكت افضل برضه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانه كل القراء وما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانه برضه كل القراء بس ايه الافضل ايه السكن، الأزهار مع السكن، الأفضل الأزهار مع السكن. نسمي ربي شغالين شغالين هات السكت دي على رؤوس الآية كلها جاية على إيه؟ على ياء وفيها آية مسكنين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إيه دي تاء مربوطنا وقبلها برضو ها كلا هنا كلا أما قبلها إيه اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا هرب خفصون نطقة واحدة وحملت الأرض الجبال في دكة واحدة فماذا وقعت الواقعة وانشقت كله ايه ماشي بكده. فطبعا لما هي يقول اقرأوا كتابي اختلت الفاصلة اختلت ايه موسيقى القرآن انه ها اقرأوا كتابي وجاء منك ايه كله كتاب اللهم صل على محمد ونام الساعة فماذا وقعت الواقعة وانشقت الواقعة وانشقت السماء فماذا واهية والبلق ولا أرجاء كل ذي تاعت مربوطة. فلما يقول إيه ها أقرأوا كتابي اختلت الفاصل فجيء بإيه بهاء السقف لاتزان الفاصل. تعني في غيرها لما فيش أعطان اذهب بكتابي هذا فأعطي لمقاش كتابي اذهب بكتابي هذا فأعطي إليه. لكن هنا عشان إيه اتزان الفاصلة لا أجيء بسك فيقول ها أقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. لو يقول حسابي برضو اختلت الفاصلة هذه كلمة. فإذا قرأنا بالإزهار يعني بترك النقد في إيه في كتابية نقرأ بالإزهار في إيه في مالية يعني بالنسبة للورش مش نخير بالأخير خلاص في وجهين مثل الإزهار ما سكت والإدراك. أما ورش يقرأوا إيه ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي يقول لك إيه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الإزهار مع السقف الإزهار مع السقف. وقلنا إيه ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي يقول لك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذه إيه يعني مرتبطة مع مالية ومالية أدخل من نقلتك وهامالية أدخل من نقلت إيه وهامالية أدخل من نقلت كتابية الورشي وأزر حتى من لسه ناقية. طيب فقلنا الورشي إيه ليه في كتابية إني النقل وعدم يعني ولكن إيه ترك النقل أفضل يعني بالإسم الإزهار ده أفضل أصح. قال إيه ونقل هنا إيه وكتابة بالإسكان والورشد أصح يعني أحسن إيه أحسن يكون كتابية إني ظننت ويبقى كتابية إني ظننت. خلص إيه الباب ده باب النقل أو خلصناه بس عايز يعني كل درس تاخدوه مذاكرة عميقة يعني مش دور الماشي بل لما يرسخ في سيدة عشان تعرف مسائل الباب كويس تعرف القواعد كويس. أما كون دور الماشي زي ما هو كاتب ذاكروا 10 مرات 15 مرة 20 مرة لمان يثبت معاك حتى أنه تدرك القراءة. بعد كده باب وقف حمزة وهشام على الهمزة اسمه ايه باب وقف يعني الهمزة بحط وقف بس فقط يعني وقف حمزة وهشام على الهمزة فحط الوقف فقط. اما فحط الوقف زي حمزة اما التغيير عرفته لحمزة وهشام حالة الوقف. وطبعا اغلب التغيير يكون عن حمزة هشام ايه عشان كنت ايه فهمزة وطرف الاخر. أما حمزة يغير الهمزة المتوسط والمتطرف الاثنين. يقول إيه وهمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف يعني عند الوقف سهل كلمة سهل مش مرضى تسيرها الحقيقة يعني خطة ولك الأخذ ويشمل الأنواع الأربعة إما بالنقط وإما بالتسهيل وإما بالحجم وإما بالإثبات تسهيل بين بينه والنقط والإبدال والحسن التسهيل بين بينه يعني بين الهمزة وحرف حركة والنقط والإبدال والحسن وهمزة عند الوقف سهل همزة إذا كان وسطا أو تطرف بمدينة يعني المرد سهل يعني يغيرها الطريق الأسهل وعبر بسهالة يعني ايه حينتقل من الطريق الأصعب الى ايه الطريق الأسهل في حالة ايه في حالة الوقت يعني انواع يشمل انواع التغيير الاربعة التسهيل بين بينه والنقد والابدال والحجم دي البيت الاول وحمزة عند الوقت سهل همزه اذا كان وسطا او تطرف منزلا يعني ليه التسهيل والتغيير في الهمز المتوسط والهمز المتطرف اما الهمز المبدوء به لا عبر عن ايه الهمز الوسط والمتطرف اما الهمز اللي في اول كلمه لا تغيير طيب هيبدا بك ايه يبين فاعدلنا عنه حرف مد مسكنا ومن قبل تعيين خط الجرح يعني اذا كان الهمز ساكن الهمز ساكن سواء كان ساكن في الوسط او ساكن في الطرف فالساكن في الوسط لا بد ان يكون سكونه صحيحا اما الساكن في الطرف اما ان يكون صحيحا واما ان يكون عاركا في كلا الحالتين بيقول ايه تقدم عنه الحرف مد مسكنا ومن قبل تحريكه يعني قبل الهمز حرف محرك فاذا كان الحرف قبل الهمز ضمه يبقى يبدو الهمز واو مثل يؤمنون يقول ايه يؤمنون وقفت وتعلمون يقول ايه وتعلمون ما منع وإذا كان طرف مثل إيه؟ قال الملأ قال الملأ مثل بدأ يقول إيه؟ قال الملأ بس مثل نبئ اللي يكون أصلي نبي أم لم ينبأ أم لم ينبأ قال إيه؟ حالات التغيير وفي قرآن كده كتير في الكتاب بس ايه مش عليك ده مسابها كلها لان ايه نجيب مثالين او ثلاثة وباقي سين طيب فمثال ما تكون قصدي هو في وسط الكلمة يأكلون يأكلون بوأنا بوأنا تأثيمة تأثيمة تأخذون ما منع أزيد بيف وكثير ومثال ما تكون أصلي وهو في آخر كلمة اقرأ أم لم ينبأ إن يشاء نبي وهي وهي